أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب اللامات. قال الشاطبي رحمه الله: وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء أو للظاء قبل تنزلا إذا فتحت أو سكنت كصلاتهم وما طلع أيضا ثم ظل ويوصلا. التفخيم والتغليظ مترادفان، معنى واحد يعني. التفخيم غلب استعماله في الراءات، والتغليظ غلب استعماله في الايه؟ في اللامات. وضد التغليظ او التفخيم الترقيق. غلظ ورش فتح لام لصادها او الطاء او للظاء قبل تنزلها اذا فتحت او سكنت، يعني غلظ ورش كل لام مفتوحه وقع بعد حرف صاد طاء ظاء، سواء كانت اللام مخففه او مشدده، متوسطه او متطرفه، بشرط ان تكون الصاد والطاء والظاء مفتوحه او ساكنه. مثال: الصلاة، صلوات، صلاة، صلاتهم، صلح، يوصل، فصلاة، طالوت، مفصلة، وما صلبوه، فصلى، اصلوها، اصلاح، اصلح، والطلاق، فانطلقوا، معطلة، والمطلقات، حتى مطلع الفجر، ظلم، ظلموا، ظل وجهه، ومن ظلم، واللام تغلظ طبعا لورش بثلاث الشروط. الشرط الاولاني تكون لام مفتوحة، وطبعا نبه عليها الفتحة لام. قال: وغلظ ورش فتح لام لصادها او الطاء او للظاء قبل تنزلها اذا فتحت او سكنت. الشرط الثاني أن يقع أحد هذه الحروف قبل اللام، وذلك قال: قبل، وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء أو للظاء قبل. الشرط الثالث أن يكون أحد هذه الحروف مفتوحا أو ساكنا إذا فتحت أو سكنت، كصلاتهم وما طلعي والله يوصلا. ثم قال: وفي طال خلف مع فصالا، وعندما يسكن وقفا والمفخم فضلا. وحكم ذوات الياء منها كهذه، وعند رؤوس الآي ترقيقها اعتلى. يعني في خلاف عن ورش إذا حال الألف بين الطاء واللام وبين الصاد واللام، زي ايه؟ أفطال عليكم العهد حتى طال عليهم العمر، فصال يصالح. واختلف الرواه في اللام المتطرفه المفتوحه الواقعه بعد احد الاحرف الثلاثه الصاد والطاء والظاء، اي يوصل البقرة والرعد. فلما فصل فصل لكم بطل ما كانوا يعملون، ظل وجهه بالنحل والزخرف، فصل الخطاب بصاد، فروي الوجهان والتغليظ أرجح. وفي طال خلف مع فصالة، وطبعا المفروض يقول ايه؟ وفي طال خلف مع فصالة ويصالحة. وعندما يسكن وقفا، إذا وقفت عليه والمفخم مفضلة، يبقى التغليظ أرجح. وحكم ذوات الياء منها كهذه، يعني في خلاف لورش في اللام الواقع بعد صاد بعدها ألف منقلب عن ياء إذا لم تكن ألف رأس آي. مصلى مصلي في البقرة. يصلى يصلى وفي طال خلف مع فصالة وطبعا والصالحة وعندما يسكن وقفا في وجهان والمفخم فضلة وحكم ذوات الياء منها كهذه وعند رؤوس الآية ترقيقها اعتلى. في رأس الآية لك تقليل فإذا قللت ترقق الإيه اللام مصلى إذا فخمت فخم أو غلصت غلط مصلى. لا فيها خلاف حكم ذوات الياء فيها خلاف لكن عند رؤوس الآية منتخب رأس الآية ترقيقها اعتلى عكس إيه وفي طال خلف مع فصالة والصالحة وعندما يسكن وقفا والمفخم فضلة. ثم قال وكل لدى اسم الله من بعد كسرة يرققها حتى يروق مرتلا كما فخموه بعد فتح وضمة فتم نظام الشمل وصلا وفيصلا. كل لدى اسم الله من بعد كسرة يرققها حتى يروق مرتلا. لفظ الجلالة إذا جاب له كسر بسم الله ما يفتح الله يفسح الله ما يهدي الله ترق كما فخموه بعد فتح وضمة عليه الله رسل الله اذكر الله عبد الله. يبقى يفخم لفظ الجلالة بعد فتح وضمة والله أصلا الإله فحذفت الهمزه أصبحت الله فتفخم بعد فتح وضم وترقق بعد كسر فطم نظام الشملي وصلا وفيصلا يعني كامل جميع مسائل تغليظ اللام والترقيق في حال الوصل بما بعدها هذا معنى وصلا وفي حال فصلها عما بعدها والوقف عليها هذا معنى ايه فيصلا. وكل لدى اسم الله من بعد كسرة يرققها حتى يروق مرتلا لفظ الجلالة بعد كسر ترقق بسم الله تفسح الله كما فخموه بعد فتح وضمة فتم نظام الشمل وصلا وفيصلا حتى الفصل وحتى الوصل. قال ابن الجزري الطيبة وأزرق لفتح لام غلظة بعد سكون صاد أو طاء وضع أو فتحها وإن يحول فيها ألف أو إن تومل مع ساكن وقف اختلف وقيل عند الطاء والظاء والأصح تفخيمها والعكس في الآية رجح كذاك صلصال وشذ غير ما ذكرت واسم الله كل فخما من بعد فتحة وضم واختلف بعد ممال لا مرقق وصف. يعني الأصل في اللام الترقيق لأنها حرف استفهام والتغليظ لسبب و تغليظ اللام وتسمينها وتفخيمها مترادفات وقد يطلق عليه إمالة تجوزا. طبعا المصريين عن ورش لهم مذهب اختصوا به في تفخيم اللام بشروط. ورش من طرف الأزرق أزرق لفتح لام غلظة بعد سكون صاد أو طاء وضع أو فتحها يبقى غلظ الأزرق عن ورش اللام إذا كانت مفتوحة وقعت بعد صوت ساكنة أو طاء أو ضاء. يصلى يصلونها أصلح مطلع الفجر منظم أو بعد هذه الحروف أيضا إذا كانت مفتوحة أو فتحها. يعني نفس الكلام اللي اتقال في الشاطبية يعني الشاطبي رحمه الله قال نفس الكلام يعني ما فيش خلاف بين فن الشاطبية وبين الطيبة في للآن يعني وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء أو للظاء قبله تنزلا إذا فتحت أو إذا فتحت أو سكنت. وأزرق لفتح لام غلظة بعد سكون صاد أو طاء وضع أو فتحها. طب وإن يحل فيها ألف أو إن تمل مع ساكن الوقف اختلف. في خلاف إن يحل ألف زي في صالة طال يصالحا. فيها خلاف بين التفخيم والتفخيم. وإن يحل فيها ألف أو إن تمل مع الإمالة أو مع ساكن الوقف تقف عليها للسكون فيها الخلاف. يبقى إذا وقع بعد اللام حرف إمالة زي صلى يبقى إيه صلى. ففي خلاف في تغليظ اللام وترقيقها. وإن يحل فيها ألف أو إن تمل مع الإمالة مع ساكن الوقف اختلف عند السكون عليها يوصل يوصل. وقيل عند الطاء والظاء والأصح تفخيمها. يعني الخلاف عند الطاء والظاء في من رقق وفي من غلظ. من رقق صاحب العنوان وابن غلبون، ومن رقق صاحب التبريد وأحد الوكيل في الكافي. ولا صح ايه التفخيم. الأصح ايه التفخيم. يبقى الصاد قولا واحدا والطاء والظاء بالخلاف والأصح التفخيم. ثم قال والعكس في الآي رجح. الأصح الترقيق في الآي لأن الآي رؤوس الآي لك فيها ايه التقليل. وعلى التقليل يبقى ايه الترقيق في الايه في اللام. يعني عبدا اذا صلى اذا صلى لك في اذا قللت لك في الايه الترقيق. عبدا اذا صلى لكن اذا كنت هتقف عليها بالايه بعدم التقليل يبقى لك الايه التفخيم والتفخيم. ف طبعا في رؤوس الآي الترقيق قولا واحد. يبقى العكس في الآي رجح الترقيق أولى وترقيق اللام مع التقليل هو الأولى هو اللي رجح. كذلك صلصال. صلصال فيها الخلاف. وطبعا صلصال اللي هي اللام اللي بين الصادين لأنه لا خلاف في ترقيق اللام الأخيرة لأنها مكسورة. يبقى صلصال ولك ايه صل صال فيها خلاف. وطبعا الترقيق ايه اولى لانه عاطف على والعكس في الآية رجع. وقيل عند الطاء والظاء والاصح تفخيمها والعكس يعني الترقيق اولى والعكس في الآية رجع. كذاك صلصال وشذ غير ما ذكرت. في حاجات كثيرة شذت انه تيجي اللام قبل الطاء مثلا فزي ايه تلط ففي ناس يفخموها ده غلط. او فضل الله يفخموا هذه اللام لا. او خلطوا اللام هنا بين حرفين مستعليين لكن هذا ايه شاذ لا يعمل به. فنقول خلطوا لا نقول خلطوا. هذا شاذ غير ما ذكرت. ما ذكره هو الصواب وغيره شاذ. مرة أخرى يقول وأزرق لفتح لام غلظة بعد سكون صاد أو طاء وضع أو فتحه. وإن يحل فيها ألف زي طال وفصال وصالحة أو إن تمل للإمالة صل مع سكن الوقف اختلف أو مع سكون الوقف يوصل مثلا فيبقى في خلاف. وقيل عند الطاء والظاء والأصح تفخيمها. الطاء والظاء والأصح التفخيم. والعكس في الآية رجح. إذا وقفت على رأس الآية فالترقيق إيه أرجح. كذلك صال صال الترقيق أول. وشذ غير ما ذكرت. في الناس مثلا فخموا لفظ فضل الله أو وليتلطف أو خلطوا وهكذا هذا خطأ. شذ غير ما ذكرت. واسم الله كل فخم من بعد فتحة وضم. اسم الله اذا كان بعد فتحه او ضم عبد الله عبد الله تفخم، اذا جاب لها كسر قوما لله ملكهم قل والله احد الله الصمد ترقق الكل بسم الله يفسح الله، فاذا كانت بعد كسر ترقق الكل، اما اذا كانت بعد فتحه او ضم تفخم للكل، واسم الله كل فقاما بعد فتحه وضم، واختلف بعد ممال لا مرقق الوسط إلا يميل في الراء بعد لفظ قبل لفظ الجلالة أو قبل الساكن هو الوحيد إيه بالخلاف السوسي، فيكون له الخلاف في أيضا في لفظ الجلالة، فمثلا كلمة زي إيه يرى الله أو نرى الله نقرأها بالترقيق في الراء واللام ناري الله، وتفخيم الراء واللام نار الله، وترقيق وتفخيم ناري الله، يبقى الخلاف في لفظ الجلالة بعد ممال، والممال للسوسي أيضا يقول وسيري الله سيرى الله ثم يقول وسيري الله، يبقى السوسي له إيه ثلاثة أوجه، يبقى بعد ممال للسوسي، والسوسي له خلاف في الراء إذا دخل على ساكن، وله أيضا لفظ الجلالة بالخلاف في مثل يرى الله أو سنرى الله، يبقى الخلاف في لفظ الجلالة بعد ممال لا مرقق، يعني ليس بعد الترقيق، بعد الترقيق طبعا الذي رقق الراء ورش لوحده يقول أفغير الله فرقق الراء، لكن لا إيه لا يرقق لفظ الجلالة، يبقى واختلف في لفظ الجلالة بعد ممال لا مرقق، بعد ممال للسوسي لا مرقق لورش بطريق الأصل، وأدرقوا لفتح لام غلظة بعد سكون صاد أو طاء وضاء أو فتحها وإن يحل فيها ألف أو إن يمل مع ساكن الوقف اختلف، وقيل عند الطاء والضاء والأصح تفخيمها والعكس في الآي رجح، كذاك صلصال وشد غير ما ذكرت، واسم الله كل فخما من بعد فتحة وضم واختلف بعد ممال لا مرقق وصف، والخلاف بعد ممال للسوسي له ثلاثة أوجه ناري الله نرى الله ناري الله، ترقيق ترقيق تفخيم تفخيم ترقيق تفخيم، لكن ليس هناك خلاف لفظ الجلالة بعد المرقق، وهذا للأزرق من طرق ورش فقط أفغير الله. ثم الدرس الذي بعده الوقف على أواخر الكلمة. يقول الشاطبي رحمه الله والإسكان أصل الوقف، وهو اشتقاقه من الوقف عن تحريك حرف تعزل، وعن أبي عمرو وكوفيهم به من الروم والإشمام سمت تجملا، وأكثر أعلام القرآن يراهما لسائرهم أولى العلائق مطولا. والإسكان أصل الوقف، الوقف لغة الحبس أو الكف، واصطلاحا قطع صوت زمن وتنفس فيه بنية استئناف في القراءة، أما إذا كان بنية الأعراض يبقى اسمه إيه قطع. إسكان الحرف الموقوف عليه هو الأصل في الوقف، وغيره من الروم والإشمام ده فرع من الإسكان، والإسكان أصل الوقف وهو اشتقاقه من الوقف عن تحريك حرف تعزل، تعزل يعني انعزل وتجرد عن الحركة، جندي أعزل يتجرد من السلاح. لمن؟ قالوا عن أبي عمرو وكوفيهم به من الروم والإشمام سمت تجملا، أبو عمرو والكوفيون في الوقف طريق جميل ومذهب حسن، ورد النص عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد أن إسكان أصل الوقف فلهم الإسكان وقفا، وأيضا لهم الروم والإشمام، وأكثر أعلام القرآن يراهما لسائرهم أولى العلاق مطولا، يعني أكثر أهل الأداء يأخذون بالروم والإشمام لباقي القراء غير أبو عمرو الكوفيون كنافع وابن كثير وابن عامر، ولم يرد عندهم نص أبو عمرو الكوفيون بالنص، لكن الباقي اختيارا أسندا اختيارا أسند أسنده اختيارا، فيقف أيضا بالإيه بالروم والإشمام مع الإسكان، وده استحباب أكثر الشيوخ عن هؤلاء من غير نص ولا رواية. فورد بالنص عن أبو عمرو والكوفيون والباقي اختيارا أسندا ومطولة حب يكنى به عن السبب الموصل المطلوب، فكأنه قال هو أحق الأسباب سببا مطولة. ثم قال ورومك يسمع المحرك واقفا بصوت خفي كل دال تنولا. الروم أو الروم أن تسمع كل قريب منك إذا كان مصغي لقراءتك، فتسمعه صوت حركة الحرف، صوت خفي حال كونك واقفا على هذا الحرف. يعني ايه الروم؟ هو ايه؟ تضعيف الصوت بالحركة حتى يذهب معظم الصوت، فتسمع صوتا خفيا يدركه الأعمى بحاسة السمع. يعني ايه الروم؟ يعني إشارة إلى الحركة مع صوت خفي. ورومك أسماء المحرك واقفا بصوت خفي كل دان تنولا. تنولا يعني إيه؟ تنولا أو نولا أعطى وأخذ. يعني كل دان سامع منصت للقراءة يدرك الروم، بخلاف الغافل والأصم والسرحان. طبعا الروم والشمام والحاجات دي لا تضبط الا بالتلقي والاخذ من افواه الشيوخ. ثم قال والاشمام اطباق الشفاه بعيد ما يسكن لا صوت هناك فاسحلا. الاشمام يعني تطبق الشفتين عقب تسكين الحرف، فتجعل الشفتين على صورتهما اذا نطقت بالحرف المضموم. كيف تعرف ذلك؟ بالعين لا يدركه الأعمى. يعني الإشمام إشارة لا حركة، أما الروم بعض الحركة. الروم بعض الحركة يسمعك القريب منك المصري إلى قراءتك، أما الإشمام يرى إطباق الشفتين عقب تسكين الحرف. فالإشمام إشارة لا حركة، أما الروم بعض الحركة. سبحان الله، يعني الإشمام معمول للأصم والأبكم، والروم معمول للأعمى. لا صوت هناك فاسحلة يعني إشارة إلى الحركة من غير تصويت. إشمام إطباق الشفاب وعيدما يسكر لا صوت هناك فاسحلة، ويصحال يعني يعمل في صوت ببحة، لا صوت ولا بحة ولا شيء خالص، إشارة فقط. ما فائدة الروم والإشمام؟ بيان الحركة الأصلية بضمة، إشمام يبين الضم، وطبعا الروم يجوز في الإيه؟ في الضم وفي الكسر. وفي علومة في الضم والرفع وارد، ورومك عند الكسر والجر والصلة، ولم يره في الفتح والنصب قارئ، وعند إمام النحو في الكل أعملا. يبقى الضم والرفع الفرق بينهم إن الضم ده بناء والرفع إعراب. الضم والرفع يرد فيهم الإيه؟ الروم والإشمام. أما الروم يجوز في الكسر والجر، ويجوز أيضا في الضم والرفع. والفرق بالكسر والجر البناء والإعراب، والضم والرفع البناء والإعراب. ولم يره في الفتح والنصب قارئ، يعني لا روم ولا إشمام في الفتح والنصب. وعند إمام النحو سيبويه في الكل أعملا، يعني لا يهم سيبويه يروم ويشم في أي شيء، لكن أنا لي نبي أمشي وراه، لي رواية. فوقفنا على الرواية على إن الحرف المضموم أو المرفوع في إشمام وروم والمكسور فيه روم فقط، المكسور والمجرور. والمفتوح والمنصوب ليس فيه إلا الإسكان المجرد عند كل قراء. ثم قال: وما نوع التحريك إلا للازم بناء وإعراب غدا متنقلا. يعني لما أقول الرفع يقصد به الإعراب، النصب يبقى يقصد به الإيه؟ الرفع والنصب والجر والخفض، يبقى ده إيه؟ إعراب. لما أقول مثلا الفتح والكسر والضم يبقى بناء. وفي هاء تأنيث وميم الجميع قل وعارض شكل لم يكون ليدخلا. يعني لا يدخل العم والإشمام في المواضع الثلاثة حيث وقعت. الموضع الأول هاء التأنيث، وقلنا في فرق بين التاء التأنيث وهاء التأنيث. تاء التأنيث تكتب تاء وتنطق تاء وتكتب تاء وسطا ووقفا لكل القراء. أنبتت، تمت، وضعت، همت، ودت. أما هاء التأنيث فهي هاء تأنيث تكتب تاء وهاء وسطا تنطق تاء لكن وقفا من يقف عليها بالهاء على الأصل ومن يقف عليها بالتاء على الرسم. المهم الكلام على هاء تأنيث زي رحمة، نعمة، إذا وقفت عليها بالهاء فلا يدخل فيها الروم ولا الإشمام، لكن إذا وقفت عليها بالتاء لما ناخد بالتاء طبعا ففيها اشمام وروم. اذا كانت طبعا مضمومه واذا كانت مجروره ومكسوره يبقى فيها ايه؟ روم فقط. اذا كتبت بالتاء زي رحمه الله وبركاته ورحمه ربك خير، او اثار رحمه الله معصيه الرسول، فهنا مرسومه بالتاء، فمن وقف عليها بالتاء له اشمام وروم اذا كان فيما يجوزها. لكن اذا رسم بالهاء او وقف عليها بالهاء زي الكسائي كده مثلا او المكي والبصريين فلا اشمام ولا روم في هاء التانيث. لكن اذا نطق تاء فله اشمام وروم. الموضع الثاني هاء التانيث ميم الجميع. ميم الجميع عند الوصل، عند الذي يصلها، عليهم غير المغضوب عليهم ولا، فليس فيها روم ولا إشمام. طبعا اللي بقى بالإسكان ملوش بقى الإشمام ولا روم، الكلام على اللي بيه بيبدأ وصل. يعني الموضع الثالث عارض شكل وفي هاء تأنيث وميم الجميع يقول وعارض شكل لم يكونا ليدخلا. يعني لا يكون في إشمام ولا روم في عارض الشكل، حركة عارضة مش أصلية، حركة عارضة مثلا ايه؟ قل اللهم لم يكن الذين كفروا، لم يكن النون اصلا ساكنة فهي ايه؟ كسرة الالتقاء الساكنية، قل اللهم كذلك لم ساكنة وهكذا. فعارض الشكل ليس فيه ايه؟ اشمام ولا روم. وكذلك هاء التانيث لمن وقف عليها بالهاء، ومن الجميع لمن يصلها بواو ليس فيها اشمام ولا روم. اما لما نوقف بها التانيث ففي اشمام وروم. وفي هاء تانيث وميم الجميع قل وعارض شكل لم يكون ليدخل لا اشمام ولا روم، فيدخل الاشمام والروم في المرفوع ويدخل روم في المجرور على حسب القواعد. لكن هاء تانيث لو وقفت عليها بالهاء ليس فيها ايه؟ اشمام ولا روم. ميم الجميع لمن يصل ومن لا يصل، وعارض الشكل اذا كانت الحركه عارضه فلا ايه؟ اشمام ولا روم. اما اذا كانت اصليه فلبيان الحركه الاصليه. ثم قال: وفي الهاء للاضمار قوم ابوهما ومن قبله ضم او الكسر مثلا، او اما هما واو وياء وبعضهم يرى لهما في كل حال محللا. الفتحة بنت الايه؟ الالف، والضمة بنت الواو، والكسرة بنت الياء. فيقول هاء الضمير في الهاء للإضمار قوم أبوهما، يعني فيها وجهين نعمل إشمام ولوم ولا لا، ومن قبله ضم أو الكسر مثلة، أو أما هما واو وياء، أم الضمة الواو وأم الكسرة الياء. وبعضهم يرى لهما في كل حال محللا. يبقى هاء الضمير لها سبعة أحوال. قبلها ضم فإن الله يعلمه آثم قلبه. قبلها أم الضم اللي هي الواو السكنة، سواء مادية زي وما قتلوه وما صلبوه أحصاه الله ونسوه، أو لينة زي وشروه بثمن وشروه. الحالة الثالثة يكون قبلها كسر من ربه بين المرء وقلبه، بين المرء وزوجه. يكون قبلها أم الكسر، الحالة الرابعة، وهي ساكنها سواء كانت مادية زي فيه أخيه فألقيه، أو لينة زي عليه لوالديه إليه. الحالة الخامسة أن يكون قبلها فتح زي لن تخلف إلا من سفه نفسه أصلحنا له زوجة. الحالة السادسة يكون قبلها أم الفتح وهي الألف اشتباه وهداه تخشاه. الحالة السابعة أن يكون قبلها حرف ساكن صحيح فليصم للدن فأهلكت. فهاء الضمير مع ما قبلها سبعة أحوال. قبلها ضم أو أم الضم، كسر أو أم الكسر، فتح أو أم الفتح، أو حرف ساكن صحيح. ضم يعلمه قلبه، أم الضم قتلوه صلبوه نسوه شروه، كسر قبلها كسر ربه قلبه زوجه، أم الكسر فيه أخيه عليه إليه، فتح لن تخلفه نفسه زوجة، أم الفتح اشتباه هداه تخشاه، ساكن صحيح فليصم من لدن فأهلكت. فقال الناظم رحمه الله: وفي الهاء الإضمار قوم أبوهما رفضوا أن يعولوا شمم روم في هاء الضمير. ومن قبله ضم أو الكسر مثلا، أمثلة قبلها ضم أو كسر، أو أمهما، أم الضم إيه واو، أم الكسر إيه ياء، أو أمهما واو وياء، وبعضهم يرى لهما في كل حال محللا. يبقى الناظم بيبين إن في جماعة من أهل الأداء منعوا إدخال شمم الروم في الأنواع الأربعة الأولى، من قبله ضم أو الكسر، أو أمهما واو وياء. والواو طبعا في ومن قبله للحال، ومن قبله ضم حال من الهاء في قوله وفي الهاء. والتقدير قوم أبوا دخول الروم والإشمام في هاء الضمير، والحال أن ما قبل الهاء ضم أو كسر أو واو أو ياء، وده ما أفاده الناظم بطريق المنطوق. ويؤخذ بطريق المفهوم أن هذه الجماعة تجيز دخول الروم والإشمام في غير الأنواع الأربعة الأولى، يعني تجيزه في الأنواع الخامس والسادس والسابع اللي ذكرناه. تاني، الأنواع السبعة بتاع هاء الضمير وقبلها ضم يعلم أم الضم قتلوه، كسر ربه قلبه، أم الكسر فيه أخيه، فتح لن تقلفه نفسه، أم الفتح اشتباه ألف، أو حرف صحيح فليصم. فيبقى بيجيزوا في الأنواع الخامس والسادس والسابع، وبيمنعوه في الأربعة الأول. وبعضهم يرى لهما في كل حال محللة، يعني يرى بضم الياء مبني للمفعول ويحتاج لمفعولين. الأول ضمير مستتر في يرى القائم مقام الفاعل يعود على البعض. وبعضهم يرى لهما في كل حال محللة اسم فعل من التحليل ضد التحريم. بعض أهل الأداء يرى محللا ومجيزا للروم والإشمام في هاء الضمير في جميع أحوالها السبعة. يعني إيه في هاء الضمير؟ مذهبين: مذهب منع دخول في الأنواع الأربعة الأولى الإشمام والروم، وأجاز الدخول في الأنواع الثلاثة الأخرى، ومذهب أجاز دخول الإشمام والروم في الأنواع السبعة. يعني ايه برضو دخول الروم والاشمام في الانواع الثلاثة متفق عليه فيهما؟ نقولهم تاني: السبعة قبلها ضم او ام الضم، كسر او ام الكسر، فتح او ام الفتح، ساكن صحيح، طيب الطير، انا عايز تكتبوا الكلام مره ومره اخرى وتعيدوه مره على مره ان شاء الله يفهم ويحفظ ويكون امر بسيط وسهل ان شاء الله. يقول ابن الجزري: والاصل في الوقف السكون ولهم، في الرفع والضم اشممنه ورم، وامنحهما في النصب والفتح بلا، في الجر والكسر والمزجلة، والروم الاتيان ببعض الحركة اشمامهم إشارة لا حركة. وعن أبي عمرو موقوف ورد نصا ولكل اختيارا أسندا، وقل فيها الضمير وامنع في الأتم من بعد ياء أو واو أو كسر وضم، وهاء تأنيث وميم الجميع مع عرض تحريك كلاهما امتنع. يعني ايه الأصل في الوقف السكون، والوقف هو ترك الحركة، ولهم للأئمة وأئمة القراء في الوقف السكون، ولهم أيضا في الرفع والضم الإشمام والروم، ولهم في الجر والكسر الروم، في الجر والكسر الروم مسجلة، لكن منعوا الإشمام والروم في النصب والفتح. وإذا قال وابنعهما في النصب والفتح بلى، كان في سؤال وده الإجابة، بلى ده حرف إجاب سؤال مقدر في استفهام، فجوابه طيب هل يرام أو يشبه في الجر والكسر؟ بلى في الجر والكسر يرام مسجلة أي مطلقة. طب ما هو الرام والإشمام؟ قال الرام الاتيان ببعض الحركة إشمامهم إشارة لا حركة، يبقى الإشمام إشارة كما قال الشاطبي: إطباق الشفاه عندما يسكن لا صوت هناك فيصحل. أما الروم الاتيان ببعض الحركة اللي هو إسماع المحرك، رومك إسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل ذال تناوله. ثم قال يبقى الإشمام إشارة إلى الحركة بغير صوت، أو أن تجعل شفتيك على صورة الضمة إذا لفظت بها، والروم الاتيان ببعض الحركة أو النطق بالحركة بصوت خفي أو تضعيف الصوت بالحركة حتى يذهب معظم الايه ثم قال: وعن أبي عمرو وكوف ورد نصا، أبو عمرو والكوفيون ورد عنهم النص أما باقي القراء أخذوها اختيارا وأسندوها إلى أبي عمرو والكوفيين. يبقى المختار عند أئمة القراء الأخذ بهما لجميع القراء، وصار الأمر شائع ومجمع عليه الإسكان والروم والإشمام. وابي عمرو، عن ابي عمرو نقول ورد نصا ولكل اختيارا اسندا. ثم قال: وقل فها الضمير يمنع في الاتم من بعد ياء او واو او كسر وضم. يعني في خلاف في الاتيان فيها الضمير بالروم والاشمام، في خلاف، فكثير من المحققين فسروا الامر إذا كان قبلهما ياء أو واو أو كسر أو ضم زي خذوه فيه إليه طلبا للخفة، وأجازوا الإشمام والروم إذا لم يكن مثلا إيه قبله مثلا، يعني مسألة ثقل. يبقى إيه الأعدل والأتم؟ خلف هذا الضمير وامنع في الأتم خاصة من بعد ياء أو واو أو كسر أو ضم. يعني كما قلنا الهاء الضمير له سبع حالات، فالأربعة الأول، الأربعة الأول اللي هم إيه؟ يكون قبلها ضم أو أم الضم أو كسر أو أم الكسر. الضم زي يعلمه قلبه، أم الضم زي قتلوه صلبوه، الكسر زي ربه قلبه، أم الكسر زي أخيه فيه عليه إليه. ففي الأتم يمنع الاشمام والروم بعد ياء أو واو أو كسر أو ضم. طيب الحالات الباقية إذا كان فتح زي نفسه زوجة، أو أم الفتح زي اشتباه وهداه، أو ساكن صحيح زي فليصوم من لدن. فالأتم بعد ياء أو واو أو كسر أو ضم، الأربع حالات دول امنع في الأتم. إذا هناك تمام، لكن الأتم امنع الاشمام والروم. يبقى في تفصيل الأربعة الأول امنع، والخلاف راجح بعدم الاشمام والروم في الضم او ام الضم والكسر او ام الكسر، لكن في الفتح او ام الفتح او السكن الصحيح يبقى ايه الاتم امنع في بعد ياء او واو او كسر او ضم، يبقى الباقي لا تمنع. ثم قال وهاء تأنيث وميم الجميع أو ميم الجمع مع عارض تحريك كلاهما امتنع. امتنع شمام والروم في هاء التأنيث، إذا وقفت عليها في هاء التأنيث، إذا وقفت عليها بالتاء لا ديك شمام وروم. والهاء التأنيث قلنا في فرق بينها وبين التاء التأنيث، هاء التأنيث تكتب هاء أو تاء وتنطق وصلا تاء، لكن وقفا ما نقف عليها بالتاء على الرسم، ونقف عليها بالهاء على الأصل. فإذا وقفت عليها بالتاء لك إشمام وروم، لكن إذا وقفت عليها بالهاء ليس لك إشمام ولا روم. زي إيه؟ شجرة وسنة ولعنة وهكذا. وكذلك ميم الجمع عند من يصلها. وعرض التحريك قم الليل قل اللهم، عرض التحريك يمتنع الروم والإشمام في الوقف على هاء التأنيث وعلى ميم الجمع وعلى الحركة العارضة. الوقف على مرسوم الخط، يقول الشاطبي رحمه الله وكوفيهم والمازني ونافع عنوا باتباع الخط في وقف الابتلاء. ولابن كثير يرتضى وابن عامر وما اختلفوا فيه حال أن يفصل. إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء قف حقا رضا ومعولا. يعني ايه؟ خط المصاحف العثمانية له رسم، فالكوفيون والبصري ونافع كانوا يهتمون بمتابعة الخط العثماني. وكوفيوم والمزني ونافعون عنوا باتباع الخط. كيف يعني باتباع الخط؟ كما قال ابن الجزري وقف لكل باتباع ما رسب حذفا ثبوتا اتصالا في الكلم. ولابن كثير يرتضى وابن عامر وما اختلفوا فيه حال ان يفصل. يبقى هيفصل الكلام ويوضحه في الابيات التي تاتي فيما بعد. وما اختلفوا فيه حال ان يفصل، يعني حقيق او واجب ان احنا ايه نفصله. اذا كتبت بالهاء، اذا كتبت بالتاء هاء مؤنث، هاء انثى كتبت بالتاء زي رحمه وبقيه ونعمه. اذا كتبت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء قف حق الرضا، يبقى حقا رضا الكسائي والمكي وابو عمرو يقف على بالهاء على الاصل، ويقف باقي القراء على الرسم بالتاء. وعرفنا في فرق بين تاء التأنيس وهاء التأنيس. هاء التأنيس تكتب هاء او تاء وتنطق وسطا تاء، لكن تاء التأنيس تنطق تاء وتكتب تاء لجميع القراء وسطا وقف زي ودت وهمت، دي تاء تأنيث. الكلام مش عليها، الكلام على هاء أنثى لم تكن تكتب بها، مش تاء أنثى لم تكن تكتب بها كما قال ابن الجزري. وفي اللات مع مرضات مع ذات بهجة ولات رضا يبقى الكسائي على لات ومرضات وذات ولات بالهاء على اصلها هاء انثى كتب التاء والباقي وقف عليها بالتاء اذا وقف يعني. ثم قال هيهات هذه رفلة. وقف البزي والكسائي على هيهات في المؤمنون بالهاء على الاصل، والوقف الباقي بالايه بالتاء. ورفلة يعني عظمة يعني عظمة. ثم قال وقف يا أبه كف أندنا. ابن عامر بن كثير يقف على يا أبتي بالهاء يا أبه. يا أبتي جت 8 مرات، 4 في آل في مريم واثنين في يوسف وواحدة يا أبتي استأجر في سورة القصص، ويا أبتي افعل ما تؤمر في الذبح. فمن وقف بالهاء على الأصل، أصلها تاء تأنيث أو هاء تأنيث بدل يا أبي. يا أبتي فيها قراءات، ابن عامر وابو جعفر إذا وصل يقول يا أبتا بالفتح على إنها يا أبتاه، وباقي القراء بالكسر وصلا على إنها هاء أنثى أصلها يا أبي، حذفت الياء ووضعنا بدلها هاء تأنيث مرسومة تاء. فعند الوقف ابن عامر و ابن كثير وابو جعفر ويعقوب يقف عليها بالهاء على اصلها يا ابه، اما الباقي يقف عليها ايه بالتاء على الرسم. وقف يا ابه كف اندنا. وكاين الوقوف بنون وهو بالياء حصلة. كاين في جميع القران هي اصلها ايه كأي، والنون ده اصله ايه تنوين. فيقف ابو عمرو بالياء كأي على اصلها، والباقي يقف كأي بنون على رسمها. ومالي لدى الفرقان والكهف والنساء وسال على ما حج والقلف رتلا. مالي هذا الرسول بالفرقان، مالي هذا الكتاب بالكهف، فمالي هؤلاء القوم بالنساء، فمالي الذين كفروا في سأل. وقف ابو عمرو على ما، فما في الموضع الأربعة. واختلف عن الكسائي يقف على ماء ولا على مال على اللام. وطبعا الباقي القراء وقف على مال لأنها مكتوبة كلمة واحدة ومال، لكن إذا أراد أن يصل طبعا ما ينفعش يقول إيه فمالي مالي يقول هذا الرسول. الكلام ده عند الوقف فقط، يقف على ماء أبو عمرو والكسائي بالخلاف، والباقي يقف على مال لو وقف يعني كاختبار او اضطرار، لكن ليس وقف اختياري. لا صح البدء باللام او بما بعدها، ولا صح الوقف عليها اختيارا يعني، لكن ده اضطرارا او ايه اختبارا. ثم قال ويا ايها فوق الدخان وايها لدى النور والرحمن رافقنا حملا. ايها جت في القران 153 مره، 3 مرات منهم من غير ياء. أيها المؤمنون في النور، أيها الثقلان بالرحمن، أيها الساحر بالزخرف. فرسمت من غير ألف عشان تناسب قراءة ابن عامر يضمها وصلا، أيه المؤمنون، أيه الساحر، أيه الثقلان، إتباعا. أيه الياء مضمومة والهاء ضمت إتباعا. طبعا أيها فوق الدخان وأيها لدى النور والرحمن رافقنا حملا. الكسائي وأبو عمرو يقف عليها، إذا وقف يقف عليها أيها بالألف على أصلها. وابن عامر طبعا وفي دليل على الإتباع ضم ابن عامر لدى الوصل والمرسوم فيهن أقيالا. وإذا وصل ابن عامر يضم أيه المؤمنون، أيه الثقلان، أيه الساحر، وعشان كده حذفت الألف لتناسب قراءة ابن عامر. والباقي القراء إذا وقف عليها يقف على أيه، وإذا وصلوها أيها الثقلان، أيها أيها المؤمنون، كأنها إيه أيها عادي بالألف. مرة أخرى ويا أيها فوق الدخان وأيها لدى النور والرحمن رافقنا حملا. وفي الهاء على الإتباع يضم ابن عامر لدى الوصل، ابن عامر إذا وصل يضم الهاء دي. والمرسوم فيهن أخيالة. يعني أظهر مرسوم المصاحف أظهر رسم هذه الكلمات وحذف الألف علشان تناسب القراءتين. وقف ويكأنه ويكأن برسمه وبالياء قف رفقا وبالكاف حللا. ويكأنه الحواف عليها بالهاء كل قراء اللي يقف بالنون ويكأن بالقصص وكان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وكأنه لا يفلح الكافرون. اللي يقف بالياء وي كأن الكسائي واللي يقف على الكاف ويك أبو عمرو. الكسائي يقف على الياء ويصح عنده أن يبدأ بالكاف، وأبو عمرو يقف على الكاف ويصح البدء عنده أن الله وكأن، وفي الثاني أنه والصحيح الوقف على الكلمة بأسرها والبدء بقولك ويكأن الله ويكأنه لا يفلح الإيه الكافر. اتباعا للرسم عملا بالقياس. مرة أخرى وقف ويكأنه ويكأن برسمه، ده الأصل. وبالياء قف رفقا، إذا وقفت على الياء للكسائي وي، وبالكاف حللا ويك، ولو بدأ يقول أن. لكن الأولى إيه؟ اتباع للرسم عمل القياس، تقرأ إيه؟ بالكلمة كلها وتقف عليها بالكلمة كلها وتبدأ بها كلها ويكأن الله ويكأنه. وأيام بأيام ما شفى وسواهما بماء وبواد النمل بالياء ثنا ثلا. يعني الوقف على أيام ما تدعو فله الأسماء الحسنى بالإسراء حمزة والكسائي ومعمر ويس ابدال التنوين ألفا قل أيا. وسواهما غير حمزة والكسائي وقفوا على ايه؟ على الماء ايام ما، انها كلمه واحده لكن رسمت تنوينا. وده اتباع للرسم لانهم كلمتين انفصلتا رسما. وطبعا لا يجوز البدء بماء، بل يتعين ان تبدا بايام ما، وده جميع القراء حتى حمزه والكسائي لانها اسم شرط أيام ما تدعو فله الأسماء الحسنى. ثم قال الشاطبي وفيمه وممه قف وعمه لمه بمه بخلف عن البزي وادفع مجهلة. إذا وقفت على فيما ومما وعم ولما وبما تغب بهاء الساكت للبز. فيما أنت من ذكرها تقول فيمه مما خلق ممه إذا وقفت، عمه بالنبأ، لما لما أذنت لهم أو لما تقولون ما لا تفعلون بالصف، أو بما بما يرجع المرسلون بالنم. ممكن تقف البز بالخلف مرة بهاء السكت ومرة بغيرها، وهي السكت هي عوض عن الألف المحذوف التي دلت على الاستفهام، لكن لو وجدت هتبقى إيه ما موصول. وادفع مجهلة يدفع من جهل قارئ هذه القراءة بما يرد ويرضعه عن التجهيل. ومجهلة أو مجهلة اسم فاعل أو اسم مفعول. يقول ابن الجذري وقف لكل باتباع ما رسم حذفا ثبوتا اتصالا في الكلم، لكن حروف عنهم فيها اختلف كهاء وانثى كتبت تاء فقف بالهاء رجا حق. يعني ايه؟ نقف لجميع القراء على الرسم العثماني حذف اثبات اتصال انفصال. فحاشا لله اذا وقفت عليها مثلا، شوف نقف حاش مثلا، كتابيه حسابيه نسبه مثلا الهاء الساكنه اتصالا إنما أو فيما أو وكيلة أو كده، نقف باتباع الرسم. لكن حروف اختلف فيها القراء عنهم عن القراء فيها اختلف. مثال هاء أنثى كتبت تاء، يعني نعمة وسنة ورحمة وكلمة ومعصية وقرة وبقية وجنة وابنة وشجرة وامرأة، دي كتبت تاء لكن هي أصلها هاء. فبنقف على الهاء على الأصل سنة نعمة معصية كلمة بقية قرة، فطرة، جنة، ابنة، ومنقف بالتاء على الرأس، منقف بالهاء على الأصل. فقال تاء أنثى كتب التاء فقف بالهاء رجع حق، وتاء أنثى لم تكن تكتب بهاء أصلا، وهاء أنثى لم تكن تكتب بهاء. رجع الكسائي وحق المكي والبصريين. ثم قال وذات بهجة واللات مرضات ولات رجة. الكسائي يقف على ذات وذات بهجة وفرأيتم اللات والعزة ومرضات ولات، يقف عليها بالهاء. الباقي إذا وقف يقف بالهاء بالتاء على الرس. هيهات هز خلف راض، هيهات هيهات إذا وقف عليها هدز قل فراض، يعني الكسائي والبزي وقنبل بالخلاف، يقبلها بالهاء هيها، والباقي بالتاء على ايه؟ على الرسم العثماني. ثم قال يا ابا دون كم سوى ابن كثير وابن عامر وابو جعفر ويعقوب، يقب بالهاء يا ابا، والباقي يا ابت على الرسم. فيما لمه عمه بما مما خلاف هضبة يعقوب والبزي بالخلاف، يقف بهاء السكت في فيما بما عمه مما إذا وقفوا بالخلاف. الوجه تاني فيم عم وهكذا. ثم قال وهي وهو ظل، يعني إذا وقف على هي وهو يقف على بهاء السكت. يعقوب وحده، هي هو ثم قال وفي مشدد اسم خلفه نحو إلي هن، يعني يقف يعقوب بخلاف أنا كلمة إلي إلي هن، وطبعا مثلها علي ولدي بيدي بمصرفية، ومثلها حملهن مثلهن أيديهن. وفي مشدد اسم خلفه نحو إلي هن إلي هن. والبعض نقل بنحو عالمين موفونا، يعني المذكر السالم ده مذكر السالم يقف عليها بهاء السكت. الذين المفلحون المؤمنين. وقل يعني قل إشارة إلى قلته، وقال الاخذين بذلك. فالاصل عدم الايه هل السكت في جمع مذكر السالم. ثم قال وويلتا وحسرتا واسفا وثم غير خلفا، يعني الرئيس يقف بهاء السكت في ويلتا في المائده وهود، يا حسرتا الزمر، يا اسفا يوسف، ثم ثم الآخرين بالشعراء وبالإنسان رأيت ثم، وفثم وجه الله بالبقرة، وأزفنا ثم الشعراء وطعن ثم بالتكوير. وغير من الغيرة، غار على أهله يغار. فالرئيس له الخلاف، يقرأ مرة كحفص ومرة ويلتاه حسرتاه أسفاه، اسمها ذو ندبة يندب، فيمد ست حركات لأنه في مد لازم، هاء سكت ساكنة وقبلها ساك، ويلتاه حسرتاه أسفاه، بقى من قليل اللازم، وذات المبنى ذات المعنى. وثم غير ثم قلنا في الشعراء و في الإنسان والبقرة والتكوير. ثم قال وأصلا حذف سلطانية ومالية وما هي في ظاهر، يعني إذا وصل حمزة ويعقوب يحذفوا الإيه الهاء هاء السكت من سلطانية فخذوه، سلطاني فخذوه بالحق، مالية هلك بالحق أيضا، ما أغنى عني مالي هلك، بالقارعة، وأصلا إذا وقف ملوش يثبت لها على كباقي القراء. إذا وصلا حذف، إذا وصل يحذف هاء السكت. سلطانية ومالية وماهية في ظاهر حمد معقول. كتابية حسابية ظن، اللي يحذف هاء السكت في كتابية وحسابية يعقوب وحده. كتابية بالحق وحسابية بالحق أيضا، والكلام ده وصلا إذا وقف يقف إيه بالهاء السكت. ثم قال اقتده شفاهما ويتثنى عنهم، وكسوها اقتده كس أشبعا من خلفه. يعني ايه اقتده؟ اللي هيعزف الهاء دي وصلا شفا ظبا يعقوب وحمد كساو خلف. يقول اقتده قل لا اسالكم، فبهداهم مقتده قل لا اسالكم. يقول اقتده قل لا اسالكم. مين دول بقى؟ حمد كساو خلف ويعقوب، وكلهم على اصل في المد طبعا والإمالة وما شابه ذلك. ثم قال ويتثنى عنهم، يعني شاف ظبا حمزة بن سو خلف ويعقوب، يقول لما تثنى وانظر ويعزف هاء السكت وصلا. إذا وقف يقول لما يتثنى، يبقى اقتدي شاف ظبا يعزف الهاء وصلا والباقي يثبتها وصلا وقفا. ويتثنى عنهم يعزف الهاء وصلا ويثبتها وقفا. عنهم عن شفا وضبا حمزة كساو خلاف ويعقوب، والباقي يثبت الهاء السكت في الحالين وصل الوقف. ثم قال وكسوها اقتله كس، يكسر الهاء ابن عامر. يقول فبهداهم مقتده قل لا اسالكم عليه اجرا. يكسر الهاء كسوها اقتله كس هذه قل لا أسألكم عليه أجرا. ثم قال أشبعا من خلفه، بذكوان له الإشباع. تقول فبهداه مقتديه قل لا أسألكم عليه أجرا. إذا هي دي هاء سكت، هاء سكت حق السكون، لكن دي كان فيها كسر وكان فيها إشباع وكان فيها إسكان. إذا دي عاملة هاء الضمير. ثم قال أيام بأيام ما غفر رضا حمزة والكسائي ورويس في سورة الإسراء، أيام ما تدعو يقف على أيام، أيام بأيام ما أي مفصولة والباقي يقف أيام ما موصولا. وذلك مشكل على ذهول، لأنه كتب في جمع المصاحف مفصولا كما كتب مثلا ما، وما كتب مفصولا لا يجوز الوقف على الأول والثاني كما هو مقرر. فالأول جواز الوقف على كل منهما لجميع القراء كما هو مرسوم. ولذلك عقب ابن الجزري فقال أيام أيام بأيام غفل رضا، غفل غفل في غفلة. ثم قالوا عن كل كما الرسم أجل، عن كل كما الرسم أجل، يعني أشار إلى ضعف تخصيص هؤلاء بالوقف على أي من كلمة واحدة. يما تدعو فله الاسماء الحسنى، ده أداة شرط. يبقى كما الرسم اجل اي كالرسمي، او هذا هو الاجل، يبقى الوجه الثاني جليل. لا، هي اشاره الى ضعف تخصيص هؤلاء بالوقف على اي من كلمة واحدة، لكن هي رسمت لنا في المصحف. كذاك ويكأنه ويكأن، وقيل بالكاف حوى والياء ايران. ويكأن ويكأن بالقصص هي مرسومة كلمة واحدة، فيقف على الكاف أبو عمرو ويك، ويقف على الياء الكسائي وي. وحوى يقصد الكتاب بتاعه النشر، حوى ذلك كله. وكلمة رن من الرن هو الصوت، رن ومسموع بها يعني. كذاك ويكأنه ويكأن، وقيل بالكاف حوى ويك، والياء رن وي، ويبدأ كأن. لكن الأولى أنه كلمة واحدة فيقف عليها على الكلمة ويبدأ بيها، ما يبدأش يقول واي ويقول كأن أو ويك وأن. وما لسان الكهف فرقان النساء، قيل على ما حسبه حفظه رسى. فمن الذين كفروا سألوا ما لهذا الكتاب بالكهف، وما لهذا الرسول بالفرقان، فما لهؤلاء القوم بالنساء. اللام مكتوبة فيها مفصولة عما بعدها، لمجرد الوقف على ما وعلى اللام لانفصال كل منهما. لكن اللي واقف على ما حفظه رسى أبو عمرو الكسائي، دون الوقف على اللام، والباقي يقف على اللام مال. وده برضو إشكال، وعشان كده قال إيه على ما حسب حفظه رسى. وإذا بدأت أو تبدأ بما ترجع تجيب الكلمة، لكن إذا كنت ذلك اختبارا أو اضطرارا. ثم قال رحمه الله: هيا ها أيها الرحمن نور الزخرفي، كم ضم قف رجع رجع حما بالألف. يعني أيها الثقلان وأيها المؤمنون وأيها الساحر بالرحمن والنور والزخرف. ضم ابن عامر اتباع لضم الياء، يقول أيه الثقلان أيه المؤمنون أيه الساحر. وطبعا أيها قلنا 153 مرة، الثلاث مواضع دول أيها المؤمنون وأيها الثقلان وأيها الساحر من غير ألف، عشان تناسب قراءة ابن عامر بالضم أيها الثقلان أيها المؤمنون أيها الساحر. وإلا إذا نسبت الألف ما تجيش الضم تبقى قراءة بطلة، لأن أركان القراءة صحيحة، كل موافق وجه نحوي، وكان الرسم احتمالا يحوي، وصح إسنادا هو القرآن. ها أيها الرحمن نور الزخرفي، كم ضم ابن عامر إذا وصل يضم، الباقي لا يضم. فيقول أيها الثقلان أيها المؤمنون أيها الساحر. ثم قال: ها أيها الرحمن نور الزخرفي، كم ضم القف رجع حما بالألف. الكسائي والبصريين أبو عمرو يعقوب يقف عليها بالألف على الأصل أيها في ثلاث مواضع دول. كأين النون وبالياء حمى، والياء تحذف لساكن الضمة. كأين جت كم مرة في آل عمران؟ يوسف، الحج، العنكبوت، محمد، الطلاق. وكأين بالنون للكل، لكن أبو عمرو يقف عليها إيه بالياء كأي، لأنها ذات تنوين نظر لأصلها، لأنها ذات تنوين، لكن هي رسمت إيه نون، فنقف بنون على الرسم ونقف على الأصل قال كأي أبو عمرو وإيه ويعقوب. كأي للنون وبالياء حمى، والياء تحذف لساكن الضم. يعني الياء تحذف في الرسم من أجل التقاء الساكنين، يقف يعقوب عليها بالياء على الأصل. يردني يؤتي يقضي تغني الوادي، صال الجوارق شوي نون جهادي. يردني الرحمن يؤتي الحكمة بالبقرة، يؤتي الله المؤمنين بالنساء، يقص الحق بالأنعام، تغني النذر بالقمر، بالوادي المقدس يطواف طه النزعات، وعلى وادي النمل في النمل، والوادي الأيمن في القصص، وصال الجحيم في الصفات، والجواري المنشآت والكنس في الرحمن والتكوير، واخشون اليوم بالمائدة، وننجي المؤمنين يونس. ثم قال هادي لهادي الذين سورة الحاج، هادي العمي في الروم. وافق وادي النمل هادي الروم، رم تهدي بها فوز ينادي قاف الدم بخلفهم. يعني يقف الكسائي في وادي النمل وبهادي العمي، بإيه؟ وافق وادي النمل هادي الرومي روم بالياء تهدي بها فوز حمزة، يقف تهدي العم بالياء، يوافق طبعا كل ده يوافق يعقوب. يعني وافق وادي النمل هادي الرومي روم الكساء، وافق يعقوب في حرفين وادي النمل وبهادي العم. ثم قال تهدي بها فوز، يعني حمزة وافق يعقوب وقف بالياء، بس حمزة يقرأها تهدي العمي على قراءته، لكن يعقوب بهذه العمي كباقي القراء. ثم قال ينادي قاف دم بغلفهم، ينادي المنادي ابن كثير يقف بالياء بالخلاف. مرة أخرى وافق وادي النامي هذه الروم روم، وافق يعقوب طبعا تهدي بها فوز، ينادي قاف دم بخلفهم. فالموافقين الثلاثة هم الكسائي وحمزة الكسائي وحمزة وابن كثير يوافق يعقوب في وادي النمل وهذه العمي في الروم، وحمزة في تهدي العمي في الروم على قراءته، وابن كثير في ينادي المنادي إذا وقف عليها ينادي بالخلاف. ثم قال وقف بهادم باقي بليال مكة مع وال واقي. يعني التنوين ده عوض عن ايه؟ تحاد وباق، التنوين عوض عن الياء. فابن كثير يقف بالياء على الاصل، والباقي اذا وقفوا طبعا يقفوا على التنوين من غير ياء يعني. يبقى حذفت الياء للتنوين في هذه في خمس مواضع، موضعين في الرعد وموضعين في الزمر وموضع في غافر. واقي ثلاث مواضع، اثنين في الرعد واحد في غافر، والي بالرعد باقي في النحل. فيقف ابن كثير بهادي باقي والي واقي، اذا وصل خلاص التنوين ان شاء الله. لو في واحد عنده اعتراض او استفسار ان شاء الله هكمل بقيه الكلام بعد صلاه العشاء، او ان شاء الله يكون يوم الاثنين القادم ان شاء الله. ايات الاضافه وايات الزوائد انا محتاجه شغل. فيه في الدره الرآت واللامات والوقف على المرسوم. قال قالون رآت واللامات اتلوها، يبقى ابو جعفر يقرا الرآت واللامات مثل قالون مش زي ايه ورش او الازهر. وقف بالياء، وقف يا ابا بالهاء الا حم، يا ابو جعفر ويعقوب يقف يا ابه بالهاء. فقرات ايه ابن كثير و قرات ابن كثير وابن عامر. ثم قال ولما حلى وسائرها كالبزي، يعني ولما وعم وفيما ويعقوب يقرا بهاء الساكت كالبزي، فيما عمه وهكذا. ثم قال ولما حلى وسائرها كالبزي معه وهي يعقوب يقرا اذا وقف على هو هي باء السبت نحو عليهن الي روى الملا. ثم قال وذو ندبة مع ثم طب، يعني رويس يقرا ذو ندبة يا حسرتاه يا اسفاه يا ويلتاه اسمها ذو ندبة دي للناس مع ثم ثمه كما حكينا الآن يعني. ثم قال ولا حذفا بسلطانية مالي وماهي موصلة حماه يعقوب، يحذف سلطانية ومالية وماهية، يحذف هاء الايه السكت، يحذف هاء السكت وصلا. ولا حذفا بسلطانية مالية وماهية موصلة حماه ويعقوب كما ورد الآن وصلنا. ثم قالوا أثبت فوز خلف العاشر، يثبت مخالف ايه حمزة في مالية وسلطانية. ثم قال كذا احذف كتابي حسابي تسن اقتدي لدى الوصل حفلة، يعقوب يحذف كتابية وحسابية ولم يتسن واقتده، يهداه مقتده قل يحذف الهاء وصلا لدى الوصل. وأيًا بأيما رد عليه، وأيًا بأيما طوى رويس يقف عند الكسائي أيا، لأنها مرسومة تنوينة. وبما فدا، وبالياء إن تحذف لساكنه حالا يقف أيما فدا خلف العاشر كباقي القراء خلافا لرويس وعند الكسائي. وبالياء إن تحذف لساكنه حالا يعني يعقوب يقف بالياء عند التقاء الساكنين زي ايه تغني النذر من يؤتي او سوف يؤتي ومن يؤتي واكسر من يؤتي الحكمه يقراها من يؤتي الحكمه وبالياء من يؤتي وصل من يؤتي الحكمه فطبعا تحذف التقاء الساكنين وبقى يؤتى يؤتى الحكمة يؤتى أولا يأخذ ثم يؤتي الحكمة يؤتي غيره يأخذ ويدي تعلم ثم يعلم من يؤتي كسر اللام طبعا لمين ليعقوب أيضا ثم قال لام مالي مع وي كأنه وي كأن كذات لا يبقى طبعا الوقف وي كأن وي كأنه كما حكينا الآن وي كأن بالكاف حوى والياء رن فيبقى ايه الكاف حوى ابو عقب ويك وليقرن وي يبقى يعقوب خالف اصله ويبقى هنا كده ابو جعفر ويعقوب خالف العاشر قالوا كحفص ما هوش على الكاف ولا على الياء فعشان كده قال ايه مع ويكان كذا تلا كذا تلا واكسر لام مالي مع ويكأن ويكأن مالي مالي سال الكهف فرقان النساء قيل على ما حسب حفظه رأسه الكسائي وابو عمرو بيقفوا على ماء هنا بقى يعقوب وخلف العاشر وابو جعفر وقفوا على ايه مخالفين موافقين للاصل وبالله التوفيق ان شاء الله فاضل ياتي الاضافه وياتي الزوائد ان كان في وقت ان شاء الله بس يعني بعد ما ارتاح اكمل ان شاء الله او يوم الاثنين ان شاء الله اكمل اعاده الاضافه والزوائد من اراد ان اقرا الان فليتفضل.